فإذا أردنا أن نعرف الحديث المدبج فهو عبارة عن المصاحب إذا أردنا أن نعرف أيها الأحبة هذا النوع المدبج، فالنظم يقول: وما روى كل قرين عن أخيه. وما روى كل قرين عن أخيه، القرين هو المصاحب لمن روى عنه، تمام؟ القرين هو المصاحب لمن روى عنه، الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ. إذن المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. فإذا قيل لك فلان قرين لفلان، أي مشارك له إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي روي عنه، تمام؟ فالأقران إذا روى أحدهم عن الآخر فإن ذلك يسمى عند المحدثين رواية الأقران، الذي هو يعرف أو المعروف بالمدبج. يبقى المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، تمام؟ المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. فإذا روى أحدهم عن الآخر اللي هم المتفقين في السن المشاركين في السماع من الشيخ، تمام؟ يبقى المشاركين في السن الأقران، ما هم الأقران؟ الأقران الرواة المشتركين في السن المشتركين في السماع عن الشيخ، فلان قرين فلان قرين لفلان في الرواية، إذن هو مصاحب له مصاحب له في السماع عن الشيخ وفي الأخذ عنه، وكذلك مشترك معه في السن. فإذا روى كل منهما عن الآخر فإنه يسمى مدبج. فهمت أيتها الأخوات الفضليات؟ الأمور واضحة إخوة الأعزاء؟ يبقى رواية الأقران بعضهم عن بعض هي ما يسمى ب المدبج، تمام؟ يعني إذا روى قرين عن قرينه أو راو عن راو آخر مساو له في السن مشترك له في السماع من الشيخ، فهذه الرواية تسمى مدبج. طيب السؤال الآن: وما وجه كونه مدبج؟ يعني لماذا قلت عنه أنه مدبج؟ قالوا إنه مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جانب الوجه، لأن كل فريق كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، تمام؟ فيكون قد قابله بدباجة وجهه، يعني بجانب الوجه. هذا كون تسميته مدبجة. المدبج هو أن يحدث كل منهما عن الآخر، يحدث كل منهما عن الآخر، الأمور واضحة كده؟ طيب ننتقل إلى المتفق يعني مثلا مثال الشيخ ابن عثيمين أورده هنا في شرحه على البيقونية. فمثلا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قال أنا رويت عن قرين حديث. أنا افترض مثلا أنت رويت عن قرينك حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو روى عني حديث مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أنا رويت عنه وهو روى عني، تمام كده يا براءة؟ يعني مثلا أنا رويت عن قريني حديث إنما الأعمال بالنيات، رويت عن مين؟ عن قريني الذي سمعنا سويا من شيخ واحد ونحن في سن واحد، وهو روى عني حديث مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أنا رويت عنه وهو روى عني، تمام؟ لا لا، كأن براءة روت عني، كأن براءة روت حديث معين، كويس كده، وهذا الحديث روته عنك أنت، وأنت رويت عنها حديث هي روته عن شيخه أو عن شيخها، أيوة كلام براءة كده مظبوط، أيوة كلام براءة كده مظبوط، كان أروي أنا عنك وتروين أنت عني، وأنتوا الاثنين مشتركين في السماع مثلا مني، تمام؟ أنتوا الاثنين مشتركين في السماع من شيخ واحد، تمام كده، تمام، واضح، الحمد لله. طيب ننتقل إلى المتفق لفظا برضو أشار البيقوني عليه رحمة الله تعالى إلى هذا النوع من الحديث، والمتفق والمفترق، خذوا بالكم المتفق والمفترق. قال متفق لفظا أو متفق لفظا وخطا متفق، يا ريت لو تقدروا تكتبوا البيتين الواردين الآن في المدبج وهذا المتفق والمختلف تكتبوهم أفضل، يعني متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. وضده فيما ذكرنا المفترق، هشرح. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. على فكرة الـ يعني أريد أن أقول لكم شيئا مهم جدا، وهو أن حفظ المتون دائما يميزك في، يجعلك مميزة في طلب العلم. حفظ المتون، من حفظ المتون كما يقول مشايخنا فقد حاز الفنون. احفظ في كل فن متن، هذا المتن الذي تحفظه أو تحفظينه ستنتفعين به إن شاء الله عز وجل، تمام؟ يعني المتن بيأتي على كل المادة العلمية، يوضح لك المادة العلمية، سواء كان في أصول الفقه، سواء كان في الفقه، سواء كان في علم التفسير، سواء كان في العقيدة. متون العقيدة هذه مهمة جدا، لا سيما القواعد الأربع والأصول الثلاثة، ولا سيما أيضا أن تدرس في هذه الغرفة المباركة القواعد الأربع والأصول الثلاثة. فهذه من الأمور المهمة جدا النافعة لطلبة العلم. طبعا هذه في العقيدة. فحفظ المتون يا أخوات، حفظ المتون في غاية الأهمية لطالب العلم. فاليوم احنا بنستشهد بهذه الأبيات الواردة في البيقونية. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المفترق هذا القسم أيها الإخوة والأخوات يتعلق بالرواة أيضا، مثل ما تكلمنا هناك عن المدبج، تعلق أيضا بالرواة، يروي بعضهم عن بعض الأقران، وهو ما هذا القسم يتعلق بالرواة، وهو ما إذا وجدنا اسمين، خذوا بالكم، إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا، أي أن الاسم واحد والمسمى اثنان فأكثر. وهذا العلم ربما يسأل سائل، لماذا هذا النوع؟ هذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه. أعطيكم مثلا مثال كلمة عباس، مثلا اسم لرجل مقبول الرواية، وفي نفس الوقت هو اسم لرجل آخر غير مقبول الرواية. هنا اسم عباس هذا مقبول وثقة، وعباس آخر غير مقبول وغير ثقة، رغم أن الأسماء واحدة، متفق الاسم، متفق والخط متفق، لكن الذوات مختلفة، هذا ثقة وهذا غير ثقة، شتان ما بين عباس هذا وعباس وعباس ذاك. واضح؟ أكمل؟ يعني مثلا إذا رأينا أن الراوي يقول حدثني عباس، وهو أحد شيوخ وهو ثقة، ثم يقول هذا الراوي مرة أخرى حدثني عباس، وعباس هذا أيضا من شيوخ، إذن هو له أكثر من عباس شيخ، تمام؟ هو يقول مرة حدثني عباس ومرة أخرى يقول حدثني عباس، عباس الأول ثقة وعباس الثاني غير ثقة، ثم يأتي هذا الحديث ويرويه ولا ندري أي العباسين هذا الذي روى عنه، فيبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى هنا عند أهل الفن بالمتفق والمفترق. عرفته؟ يعني وجه التسمية ظاهر، وهو الاتفاق بحسب اللفظ والخط، لكن الافتراق هنا بحسب المسمى. والعلم بهذا أمر ضروري كما يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، يقول: لأنهما إذا اختلفا في التوصيق صار الحديث محل توقف حتى يتبين من هذا، فإن كان كل منهما ثقة، يعني إذا كان عباس الأول ثقة وعباس الثاني هذا ثقة، يبقى لا إشكال، تمام؟ لا إشكال حتى وإن اختلف المسمى، لا إشكال. لكن المشكلة يا إخوة أن يكون أحدهما غير ثقة. طيب هنا ماذا أفعل؟ أتوقف في رواية الحديث حتى، أو أتوقف في قبول الرواية حتى أتأكد أي العباسين هذا الذي روى عنه هذا الراوي من شيوخه؟ هل عباس الثقة أم عباس الضعيف؟ طيب مين بقى شاطر يقول لي كيف أعرف العباسين بعضهما من بعض. يعني كيف أعرف عباس الثقة من عباس الضعيف؟ أيوة، في لسه تكملة يا أم عبد الله، لسه الإجابة ناقصة. شوف يعني أنتم يعني نعم يعني اقتربتما من الإجابة الصحيحة جدا. أنظر في المشايخ والتلاميذ، أنظر في المشايخ والتلاميذ، تمام؟ يعني عندنا في كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ماشي، يأتي لنا بالراوي عمن روى عنه وعمن روى له، فأعمل يعني دراسة مقارنة، أعمل أنا كباحث دراسة مقارنة بين عباس الأول وعباس الثاني، تمام؟ انظر الى عمن روى عنه وعمن روى عنه له، وانظر الى اقوال العلماء في كلا الراويين، اشوف هذا اقوال العلماء دي مهمه جدا، وهي دي هذه الاقوال هي التي ستجعلني احكم على الروايه، اشوف كلامهم في عباس هذا الاول او عباس الثاني ماذا قال عنه، هل قال ثقه، هل قال علماء الحديث علماء الجرح والتعديل عنه ثقة؟ وأنظر إلى الثاني، هل قالوا عنه ثقة أم ضعيف؟ إذا قالوا عنه ضعيف يبقى هذا هو الراوي الضعيف، لا أخذ عنه هذه الرواية، وأخذ عن عباس الذي روى عنه أو الراوي الذي روى عنه الثقة، تمام؟ بالضبط. يبقى لابد إذن من الاطلاع على كتب التراجم، كتب وكتب الجرح والتعديل، مصطلحات علماء الجرح والتعديل عن الرواة مهمة جدا، ودائما أؤكد ودائما أكرر، لا بد من معرفة مصطلحات أصحاب الجرح والتعديل عن الرواة، لأنني إذا عرفت هذه المصطلحات أستطيع أن أحكم على الراوي، فمن يقول ثقة، فمن يقول ثقة ثبت، من يقول ثقة ثقة، من يقول أوثق الناس، من يقول ضعيف، من يقول منكر الحديث، من يقول هذا كذاب، كل هذه مصطلحات، نعم هذا الذي أقصده أحمد. هناك كتب متخصصة في هذا العلم، من هذه الكتب أخي الكريم كتب تهذيب التهذيب، كتب تقريب التهذيب، كتب تهذيب الكمال، هذه كلها كتب تراجم، هذه كلها كتب تراجم، وهذا الذي أقصده، تمام؟ بارك الله فيكم. هذا هو المتفق، يبقى متفق في الخط وفي الرسم، لكن مفترق فين؟ في المسمى وفي الذات، في المسمى وفي الذات. المؤتلف والمختلف، مؤتلف ومختلف، مؤتلف متفق خط فقط، اكتبوا معي، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، مؤتلف أو مؤتلف ومختلف. هو نريد الآن تعريف الحديث لو أنا أردت أو أسألتكم سؤال تعريف المؤتلف والمختلف ما هو؟ الإجابة هي هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا. اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا، يعني لفظه نطقه مختلف ليس كالمتفق، مثل خياط حباط عباس عياش، يعني الحروف واحدة، الحروف واحدة، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. نعم، نقول أنا أريد الآن تعريف المؤتلف والمختلف. هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا. عباس عياش خياط حباط، نعم هذا سلف تمييز وما أشبه ذلك، يعني أن اللفظ في تركيب الكلمة واحد لكن تختلف في النطق، هذا يسمى مؤتلفا مختلفا. سمي مؤتلفا لائتلافه خطا، وسمي مختلفا لاختلافه نطقا، وهو أيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه عينا وذاتا. يعني عباس غير عياش، خياط غير حباط، الذوات مختلفة، لكن بنقول عليه إيش؟ مؤتلفا مختلف. مؤتلف لأن الخط واحد، ومختلف أو مختلف لأن اللفظ مختلف. معايا يا إخوة؟ تمام. فالأشخاص متعددون في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ولكن الكلام على الأسماء إن كانت مختلفة فسميه مؤتلفا مختلفا، وإن كانت متفقة فسميه متفقا مفترقا. هذا هو اصطلاح ما شرحنا أو ما وضحنا في القسمين السابقين. طبعا الفائدة في معرفة أو من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث، الفائدة مهمة جدا. الفائدة هي لئلا يشتبه الأشخاص. فمثلا إذا كان عندنا 10 رجال كلهم يسمون بعباس، تمام، فلا بد أن نعرف من هو هذا العباس، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفا إما لسوء حفظه وإما لنقص في عدالته أو إما لغير ذلك. فلا بد أن نعرف من عباس هذا لأجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. وهذا الباب قد ألف فيه كثير من العلماء وتكلموا فيه، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا قال قائل بأي طريق نميز هذا من هذا، فنقول أما المؤتلف والمختلف فتمييزه يسير، كما قالت أختنا أم عبد الله، تمييزه يسير لأنه مختلف في النطق، يعني عباس غير عياش، ولا يكون فيه اشتباه في الواقع، تمام، هذا مختلف يعني لا إشكال لأنه هو النطق مختلف، وإن كانت يعني متفق في الخط لكن النطق مختلف، فهذا لا إشكال فيه. إذن أعود وأذكر، أنا يلزمني الآن في هذه المقدمة أن تعرف تعريف المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. حديث المتفق أو المتفق والمفترق تعرف لي كيف تعرفه، وأيضا المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف تعرف لي برضو كيفية تعريفه، وأيضا المدبج. يبقى الآن أخذنا 3 أنواع، نذكر ثلاثة أنواع كده. المدبج، ما هو المدبج؟ ما هو المدبج؟ الحديث المدبج أخوات، ما هو المدبج؟ أن يرويها. لابد من هذا القيل عن بعضهم البعض، أن يروي كل قرين عن قرين، إما حديثا واحدا أو أكثر من حديث. رواية الأقران أحمد كم بعضهم عن بعض. انتبهوا إلى هذا القيل، يعني أخونا أحمد قال رواية الأقران، تمام، رواية الأقران وفقط. تم بعدين رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني يروون بعضهم عن بعض، فهذا مهم جدا. أنا بنظر فيه، أنا لسه قلت الآن العبرة بدرجة الراوي الذي أروي عنه. أنا حتى وإن كان قريني أروي عن قريني، أنا ثقة وقريني ثقة، لا إشكال في صحته، لكن أنا أروي عن قريني وقريني مثلا ضعيف، إذا سقط الحديث، تمام أم عبد الله؟ العبرة بدرجة الراوي. لكن أنا الآن تعريف المصطلح، الآن تعريف الحديث، تعريف هذا العلم في باب الحديث لا يعني أبدا أن رواية الأقران بعضهم عن بعض صحيحة، لا أسلم بها، قد تكون ضعيفة وقد تكون صحيحة، تمام؟ العبرة عندي بدرجة هذا القريب، بدرجة هذا القريب. كذلك في المتفق والمختلف، المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، برضو العبرة يا أخوات، العبرة يا إخوة بدرجات الرواة. طيب دعوني أنتقل الآن إلى مسألة أخرى مهمة جدا، في ربما أنا أشرت إليها من قبل، لكن يعني اسمحوا لي أن أعيدها مرة أخرى، وذلك لأهميتها جدا، ولا أظن أنها يعني مرت بنا على التفصيل هذا الذي سأذكر، ربما مرت بنا ولكن كان بشكل مختلف. ودائما يكثر الجدل بين طلبة العلم، لا سيما المشتغلين أو المهتمين بدراسة علم الحديث، تكثر دائما يعني النقاش، يكثر دائما النقاش في هذه المسألة، وهي إيش؟ إذا اختلف العلماء في تعديل رجل معين، تمام؟ إذا اختلف علماء الجرح والتعديل في تعديل رجل معين أو تجريحه، فماذا نفعل؟ يعني هل نأخذ برأي المعدل أم نأخذ برأي المجرح لهذا الراوي؟ يعني إذا اختلفوا فماذا نفعل؟ هذه هي المسألة، محل البحث الآن، يعني موطن البحث الآن أمامنا، ماذا نفعل إذا اختلف علماء الجرح والتعديل؟ طيب يعني أرجو الانتظار يا أم عبد الله، لا تتعجلي في الإجابة. إن شاء الله ما احنا هننظر لشواهد أخرى الحديث طبعا أكيد، لكن أنا أتكلم الآن ليس على المتن، ولكن أتكلم على الرجل، يعني هذا المبحث خاص بإيه؟ بعدالة الراوي، بعدالة الراوي. يعني الآن البحث ليس في المتن، المتن ممكن يكون شاذ، ممكن يكون معلول بالعلل التي ذكرناها، ممكن يكون موضوع، ممكن يكون مطروق، ممكن يكون رواية مبتدع، ممكن يكون منكر مضطرب، تمام؟ أيوة. الآن أنا عندي علماء قالوا بالتجريح وعلماء قالوا بالتفسير. أخل يعني اسمحوا لي أن أقرأ عليكم ما شرحه ابن عثيمين أيضا رحمه الله تعالى وأدلى به في هذه المسألة. قال رحمه الله: إذا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها فإننا نأخذ بما هو أرجح. فإذا كان الذي وثقه إذا كان الذي وثق الراوي أعلم بحاله من غيره فإننا نأخذ بقوله. لماذا؟ لأنه أعلم بحاله من غيره. هذه قرينة يا أم عبد الله، هذه قرينة، هذه قرينة براء. تمام؟ يعني أقول الملاصق، يعني الملاصق هذا شيخي مثلا الذي أسمع منه أو حدث عنه لا أفارقه، وأنا أعلم بحاله في ترحاله وفي سفره وفي حضره. تمام؟ أنا أعلم بحاله جيدا. فإذا ما وضعت له مصطلح أو يعني حكم فأنا أعلم بحاله فسيكون مقبول لأنني قريب منه ملاصق له. لهذا لا نرى أحدا يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة. يقول الشيخ عليه رحمة الله قال: فإذا علمنا أن هذا الرجل ملازم له ووصفه بالعدالة قلنا هو أعلم من غيره فنأخذ بقوله حتى لو جرحه غيره. إذن إحنا أخذنا بقول هذا الرجل. لماذا؟ لأنه أعلم بحاله وملازم له. تمام؟ الكلام كده ماشي، يعني الكلام مفهوم. كذلك إذا ضعف أحدهم رجلا وكان ملازما لو على النقيض من الكلام الذي ذكر وهو أعرف بحاله من غيره فإننا نأخذ بقوله. فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل أو تجريحه وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الآخر فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه وأعلم بحاله من غيره. أما إن تساوى الأمران، إذا تساوى الأمران إذا في الكلام السابق تأخذ بحال الأعلم والأقرب والملاصق للراوي والملازم له سواء كان تعديل أو تجريح. تمام كده؟ أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن ذلك الشخص أو جهلنا الأمر في ذلك فقد اختلف العلماء. هنا وقع الاختلاف، فقد اختلف العلماء هل نأخذ بالتعديل أم نأخذ بالتجريح. يعني هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل في الإنسان عدم العدالة؟ الأصل في الراوي العدالة أم الأصل فيه عدم العدالة؟ والله من العلماء من قال أن الأصل أحمد بارك الله فيك قال من العلماء من قال أن الأصل، أنا وأنقل لك الآن كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فمن قال إن الأصل العدالة أخذنا بالعدالة. تمام؟ ومن قال إن الأصل عدم العدالة أخذ بالجرح ورد روايته لأننا لا نعرف حاله. من قال أن الأصل عدم العدالة أخذ بالجرح ورد روايته وفصل بعضهم فقال. إذن هنا ذكر ثلاثة أقوال. إذا وقع الاختلاف هل نأخذ بالتعديل أو نأخذ بالتجريح طالما إن ليس هناك رواة أعلم بحال الراوي ولا ملازمين ولا ملاصقين وهذه الأمور خلاص. إذا ما في هؤلاء واختلفنا أو ترددنا في معرفة حال الراوي أمامنا ثلاثة أحوال. من العلماء من قال أن الأصل العدالة يبقى نأخذ بالعدالة، ومنهم من قال أن الأصل عدم العدالة نأخذ بالتجريح. الأمر أو القول الثالث قال وفصل بعضهم فقال يقبل منهما ما كان مفسرا أو مفسرا. القول المفسر سواء كان بالعدالة أو بالجرح، خذوا بالكم ده كلام مهم جدا. كلام في منتهى الخطورة. نقبل منهما ما كان مفسرا، والمفسر أو المفسر مثل أن يقول المعدل مثلا الذي وصفه بالعدالة هو عدل، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل أن يخرج بأنه يشرب الخمر، أن يجرح بأنه يشرب الخمر. فهذا الرجل قال لا خلاص ده تاب من هذا الأمر ولم يعد يشرب الخمر وتاب منه وحسنت توبته، فإذا هو وصفه بالتعديل المفسر. فيقول الذي وصفه بالعدالة هو عدل، وما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. إذا هنا معه مزيد علم، المعدل هنا معه مزيد علم، يعني المجرح يقول لا ترد روايته وسكت، أما المجرح قال ترد روايته وسكت، أما المعدل فمعه مزيد وقوله مفسر، معه مزيد علم وقوله مفسر. قال لا، كانت ترد روايته أولا لأنه كان يشرب الخمر ثم تاب من ذلك والحمد لله فتقبل روايته، لأن معه زيادة علم فقد علم أنه مجروح بالأول، ثم زال عنه ما يقتضي الجرح، زال عنه ما يقتضي الجرح. وإن كان الأمر بالعكس، إذا كان الأمر بالعكس اعكس الكلام بأن قال الجارح هذا الرجل ليس بعدل لأنه مدمن على شرب الخمر، ولم يظهر معارض لهذا الجارح، يعني ليس هناك معارض لهذا القول، ففي هذه الحالة نقدم الجارح. طيب إن لم يكن أحدهما مفسرا، أو فسر جميعا شيئا عن الراوي، فهنا نقول إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحا، يعني هذا يعدل وهذا يجرح وليس هناك تفسير، فينبغي، يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحا، فالواجب التوقف في حال هذا الراوي، لأن هناك علماء يا إخوة متشددون في هذا الباب، متشددون جدا في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، وهذا لا يقف عليه إلا من يعني خاض في هذا البحر. طبعا أنا قلت لكم في البداية أن علم المصطلح أو علم الحديث على العموم هو علم، هو بحر لا ساحل له، يعني لو أفنى الإنسان فيه عمره ما وصل إلى ما يتمنى فيه، يعني هو بحر واسع. ومصطلح الحديث هذا ثمرت، هذا المصطلح الذي ندرسه الآن ثمرت مجهود وبحث، أنت تبحث عن الحديث وتتعب في البحث عنه وتجمع الروايات وتجمع أقوال أهل العلم وأقوال أهل الجرح والتعديل في الرواة، ثم بعد ذلك تخرج بالمصطلح، تمام، بالثمر، هل الحديث مقبول أم أنه مردود، مقبول بدرجاته ومردود بدرجاته، ومر بنا درجات الحديث الصحيح، تمام، وأيضا الحديث الضعيف أشد الضعف هو الموضوع، ويليه المتروك ويليه المنكر. فأنت الآن تدرس الثمرة، نحن الآن ندرس مصطلح الحديث الذي توصلنا إليه، ما مصطلحه، كيف يأخذ المصطلح المناسب له، أو ما هو المصطلح المناسب له بعد هذا التعب وهذا المجهود الذي قمنا به في البحث، ما المصطلح الذي سيأخذه هذا الحديث، هل سيأخذ حديث مصطلح الحديث المقبول بدرجاته، أم أنه سيأخذ المصطلح مصطلح الحديث المردود. هذا كل هذا الآن يعني تلخيص لما درسناه في هذه المقدمة، نحن ندرس المقدمة لكي نقف على هذه الأحاديث التي تستخرج من بطون أمهات الكتب الحديثية وهو ما يسمى بعلم التخريج، ثم هذا الحديث المخرج بعد ذلك يخضع لعلم آخر وهو علم الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك نحكم عليه درجة الحديث، درجة هذا الحديث. صحيح أن هناك علماء والحمد لله يعني خدموا الإسلام والمسلمين خدمة عظيمة جليلة في هذا الباب، مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، فقد أثنى عمره في البحث والتدقيق وتخريج وتحقيق الأحاديث، لكن يا إخوة العلم ما زال مفتوحا، ما زال مفتوحا لأهل التخصص. يعني ليس كل أحاديث السنة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محقق، لك أحاديث كثيرة جدا تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى مجهود وتحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى مراجعات. فإذا اختلف العلماء في تعديل أو تجريح شخص لا نقبل إلا القول المفسر، تمام، سواء كان بالعدالة أو سواء كان بالجرح، خلاص. بقيت لنا محاضرة أو محاضرتين حسب الوقت إن شاء الله، وهذه المحاضرة نبين فيها منزلة هذه السنة من التشريع. أنا أريد أن أبين منزلة السنة من التشريع، هذه السنة التي ندرسها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما منزلة هذه السنة في التشريع، التشريع الإسلامي. كثير من الناس يعتقد أن السنة مقتصرة على السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. كثير من الناس إذا سألتهم عن السنة يقول لك يعني هذه سنة عم الشيخ ولا تشدد، فالسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. عنده هذا أو عنده هذا الاعتقاد، وهذا اعتقاد خاطئ طبعا. نريد أن نبين من خلال الدرس القادم أو الدرسين القادمين منزلة السنة من التشريع الإسلامي. هذا باب مهم جدا في ويتعلق بعلم المصطلح أيضا، لأننا يعني ندرس من خلال علم المصطلح نستخرج الحديث، والحديث هذا سنة، والحديث فيه تشريع. إما تأخذ من هذا التشريع فقه، من هذا الحديث فقه، وهذا الفقه مداره على خمسة أحكام، إما الواجب وضده الحرام، وإما المستحب وضده المكروه، وإما المباح. هذا الذي تأخذه من الأحاديث، أو تأخذ أحاديث عقدية العقيدة، والتي هي أهم شيء بالنسبة للمسلم، العقيدة التي سنسأل عنها أولا ونسأل عنها في قبورنا، من ربك عقيدة، ما دينك عقيدة، ما الرجل الذي بعث فيكم عقيدة، تسأل عن المعبود وتسأل عن المتبوع وتسأل عن المنهج الذي تسير عليه، حتى إذا ما وقفت بين يدي ربك يوم القيامة ستسأل عن هذه العقيدة، ستسأل عن هذه العقيدة. وهناك بطاقة، هذه البطاقة تأتيك في وقت حرج، إذا كثرت الذنوب وكثرت المعاصي تأتينا بطاقة، هذه البطاقة توضع في كفة وتوضع سجلات كثيرة جدا من الذنوب والمعاصي، تصل إلى 99 سجل توضع في كفة، وهذه البطاقة الصغيرة التي يستقلها العبد، يقول ما هذه البطاقة يا رب أمام هذه السجلات، ويقول الرب سبحانه وتعالى إنك لا تظلم اليوم، فتخرج له هذه البطاقة. أتدرون ما فيها أيها الأحبة؟ العقيدة، العقيدة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان يعتقد بأنه لا إله إلا الله بصدق، ويقوم بأداء حقوقها، ويبتعد عن نواقضها، ويحقق شروطها، ويحقق شروطها، ويبتعد عن نواقضها، ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا نفعته هذه البطاقة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. إذا من المهم جدا لدارسي هذا المصطلح أن يتعرفوا على منزلة السنة من التشريع الإسلامي. وهناك منزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه العموم، ومنزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه الخصوص. سنرى ونعرف العلاقة بين السنة وبين القرآن، وبين السنة وبين التشريع، تشريع الحلال والحرام والواجب والمباح والمستحب، من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا بد أن تثبت هذه الأحاديث التي فيها أحكام، ولا يبني الإنسان حكمه أو يأخذ حكمه أو فقهه من حديث ضعيف، ويعبد الله عز وجل بحديث ضعيف. لذا من المهم جدا أيها الأحبة أن ندرس هذا الباب، منزلة السنة من التشريع الإسلامي. هذا باب مهم، ويعني أدعو الإخوة جميعا أن يكونوا معنا، أن يكونوا معنا. تمام. طيب، يعني نقف عند هذا الحد اليوم إن شاء الله عز وجل، نقف وأكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله عز وجل. طيب، وقبل أن أغادر الغرفة كعادتي معكم، هل هناك أسئلة فيما شرح؟ هل هناك أسئلة فيما شرح؟ وجزاكم بمثل، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا، ونفع الله بكم، وتقبل الله عز وجل مسعاكم، ونفع الله بكم، وجعلكم من الذبين عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.